نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء على أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم وتنفيذ عبد الله فرح الغامدي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ ونشكر له تفضله بإجابة السادة المستمعين، فأهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز. حياكم الله وبارك فيكم. حياكم الله. نعود في بداية هذه الحلقة إلى رسالة إحدى الأخوات المستمعات، تقول المستمعة هدى: أختنا أرسلت بما يقرب من 30 سؤالا، عرضنا جزءا من أسئلتها في حلقة مضت، ونرجو أن نتمكن من عرض البعض أيضا في هذه الحلقة. تسأل سماحة الشيخ وتقول: ما هو الوقت الذي تمنع صلاة النافلة فيه؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فقد أوضح النبي صلى الله عليه وسلم الأوقات التي تمنع فيها الصلاة، وهي 5 على سبيل الإيضاح: الأول ما بعد طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، هذا وقت نهي لا يفعل فيه إلا صلاة الفجر وسنة الفجر ركعتان قبلها، فإن فاتت قبلها صلاها بعدها، هذا هو الوقت الأول. والوقت الثاني من طلوع الشمس إلى ارتفاعها قيد رمح، وهذا وقت مضيق لا يجوز فيه الصلاة لأنه وقت نهي، وحينئذ يسجد الكفار للشمس، عباد الشمس يسجدون لها عند طلوعها. والوقت الثالث عند قيام الشمس، يعني عند وقوفها قبل الزوال في وسط النهار، وهو وقت قصير، فإن الشمس سائرة، ولكن عند توسطها في السماء يسمى وقوف، وهذا الوقت وقت قصير لا يصلى فيه حتى تميل إلى الغرب، تميل إلى جهة الغرب. والرابع بعد صلاة العصر إلى أن تصفر الشمس، والخامس بعد اصفرارها إلى أن تغيب. هذه 5 أوقات لا يصلى فيها، لكن يستثنى من ذلك على الصحيح ذوات الأسباب من الصلوات، فإنها تصلى في هذه الأوقات، وهي صلاة الطواف. لو طاف بعد العصر أو طاف بعد الصبح أو طاف بعد أذان الفجر فإنه يصلي سنة الطواف، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا يا بني عبد مناف، لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى أي ساعة شاء من ليل أو نهار. هذا مستثنى من أوقات النهي. ومن ذلك أيضا تحية المسجد، لو دخل الإنسان المسجد يريد أن يجلس فيه إلى الغروب، أو دخله بعد الصبح ليجلس فيه إلى طلوع الشمس، فإن السنة يصلي 2 تحية المسجد، لقوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: إذا دخل أحد المسجد فلا يجلس حتى يصلي 2. ولأنه صلى الله عليه وسلم لما رأى رجلا دخل المسجد وهو يخطب الناس يوم الجمعة عليه الصلاة والسلام أمره أن يقوم فيصلي 2، فلولا أنها متأكدة لما أمره بهذه الحال بأن يقوم ويصلي 2. وقال: إذا جاء أحدهما الإمام يخطب فليصلي 2 وليتجوز فيهما. ومنها صلاة الكسوف، لو كسفت الشمس بعد العصر أو عند طلوع الشمس شرعت صلاة الكسوف، لقوله صلى الله عليه وسلم: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينخسفان لموت أحد من الناس ولا لحياته. فإذا رأيتم ذلك فصلوا وادعوا، وفي اللفظ الآخر فافزعوا إلى الصلاة. فهذا يعم أوقات النهي وغيرها. ومنها سنة الوضوء، إذا صلى إذا توضأ فإنه يشرع له يصلي ركعتين لصحة الأحاديث عن النبي في ذلك عليه الصلاة والسلام. ومنها قوله صلى الله عليه وسلم إذا طهر أحدكم فأحسن الطهور ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه، متفق على صحته. فهذه الصلوات التي لها أسباب لا مانع من فعلها في أوقات النهي، وهي مستثناة ومخصوصة من أدلة النهي، والله ولي التوفيق. نعم. جزاكم الله خيرا. سماحة الشيخ، ماذا عن قضاء الفوائد فيما إذا نسي إنسان صلاة؟ كذلك مستثناة قضاء الفوائد. أيوة. لو مثلا نام عن الظهر نعم والعصر فإنه يصليهما في وقت العصر ولو بعد الصلاة للشمس، وكذلك لو تذكر صلاة عليه بعد العصر صلىها بعد العصر، أو تذكرها بعد الصبح صلىها بعد الصبح، لقوله صلى الله عليه وسلم من نام عن الصلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها. طيب. لا كفارة لها إلا ذلك. هذه مستثنات أيضا بارك من النهي. نعم. بارك الله فيكم. أختنا تسأل وتقول: هل صحيح أنه يجب على المرأة ألا تصلي الظهر يوم الجمعة إلا إذا خرج الرجال من المسجد؟ ليس بصحيح. وقتها وقت الظهر، إذا زالت الشمس فإنها تصلي الظهر ولو أن الرجال لم يصلوا الجمعة، المهم دخول الوقت. فإن الواجب في حق المرأة هو الظهر، وهكذا المريض الذي ما يحضر الجمعة في بيته فإنه يصلي ظهرا إذا زالت الشمس ولو لم يصلي الرجال الجمعة، فإن بعض الخطباء قد يطول الخطبة ويتأخر في صلاة الجمعة، فلا يلزم أن يتأخر المريض أو المرأة في بيتها. لا، متى دخل الوقت صلى المريض وصلت المرأة في بيتها ولو لم يصلوا صلاة الجمعة. طيب. نعم. بارك الله فيكم. تسأل أختنا وتقول: هل يجوز التصفيق لحاجة أثناء الصلاة؟ نعم، سنة في حق النساء التصفيق. نعم، سنة في حق النساء إذا حدث حادث. طيب. أما الرجال فلهم التسبيح. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: من نابه شيء في صلاته فليسبح الرجال ولتصفق النساء. هكذا السنة. نعم. بارك الله فيكم. أختنا تسأل أيضا وتقول: هل يجوز أيضا تأخير الصلاة لخوف وعدم قدرة على الوضوء؟ تأخيرها عن وقتها لا يجوز، لكن عن أول وقت لا بأس. وهكذا المريض لا بأس يؤخر الظهر إلى العصر والمغرب إلى العشاء، والمسافر كذلك. أما تأخيرها عن الوقت فلا يجوز، لا للمريض ولا لغيره. طيب. لكن المريض له الجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء، وهكذا المسافر. فإذا أخر المريض الظهر مع العصر أو المسافر الظهر مع العصر فلا حرج، لكن ليس لهما أن يؤخرها إلى أن تصفر الشمس، وليس لهما أن يؤخر العشاء إلى بعد نصف الليل، بل الواجب أن يصلي صلاتين في الوقت في وقت إحداهما. وإذا كان يخاف فإنه يصلي على حسب حاله. طيب. وعلى حسب قدرته. نعم. والخوف يختلف. نعم. كان الخوف بخروج من بيته إلى المسجد يصلي في البيت، فإن كان الخوف من صلاته واقفا صلى قاعدا. طيب. وإن كان الخوف من صلاته قاعدا صلى على جنبه، فالخوف يختلف. نعم. ولا يضيع الوقت. أيوة. نعم. إذن كل خوف يقدر بقدره. على حسب. نعم. على حسب. جزاكم الله خيرا. هل من الأفضل تأخير صلاة العشاء، وكم يكون مقدار هذا التأخير؟ نعم، الأفضل إذا لم يكن هناك حرج التأخير إلى ثلث الليل، ولا بأس يؤخر إلى قبيل نصف الليل ولا يؤخر عن نصف الليل. أيوة. فإن نهاية الوقت نصف الليل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وقت العشاء ما لم ينتصف الليل إلى نصف الليل. اللهم صل على. فإذا أخر إلى ثلث الليل مثل مرة في بيتها مثل جماعة في قرية أو في محل يختارون التأخير ولا مشقة عليهم، فلا بأس يؤخروا. يقول صلى الله عليه وسلم: لما أخر ذات ليلة حتى قرب النصف، وفي بعض الروايات الى ثلث الليل، قال انه لوقتها لولا ان اشق على امتي. فالحاصل ان اذا اتفق اهل القريه او جماعه مسافرون او اهل البيت من المرضى والنساء الى ان يؤخروها، وان هذا لا مشقه عليهم فيه، فهو افضل تاخيرها على اول وقتها الى وسط وقتها او الى ثلث الليل او الى قبيل النصف هو افضل، كما قاله النبي عليه الصلاه والسلام. اللهم صل وسلم. نعم. لكن مسايره الجماعه يرى سماحتكم انه افضل؟ نعم، اذا كان جماعه لا لاحظ امر الجماعه وعدم مشقه عليه في المساجد. نعم، صلى في اول وقتها، وكان يستحب ان يؤخر من العشاء عليه الصلاه والسلام. اللهم صل عليه. فيؤخر بعض الشيء حتى يتلاحقوا ثم يصلي بهم، ولا يشق عليهم بالتخير الطويل متى تجمعوا. وكان عليه الصلاه والسلام اذا راوا اجتمعوا عجل، وإذا رأهم أبطأ وأخر عليه يراعيهم في العشاء، لأن الناس قد تكون لهم حاجات بين العشاءين. نعم. قد يكون عندهم ضيوف، قد يكون أشياء، فينبغي لإمام القرية وإمام المسجد أن يلاحظ حول جماعته، فإذا رأهم اجتمعوا عجل لهم شق عليهم، وإذا رأهم تأخروا أخر مراعاة لأحوالهم. بارك الله عملا فيك. بسنته عليه الصلاة والسلام. اللهم صل عليه. جزاكم الله خيرا. تسأل أختنا أيضا وتقول: هل يصح في صلاة التراويح في رمضان ألا نقف، وإذا جاء الإمام وهم بالركوع أكبر ثم أقرأ الفاتحة وأركع مع الإمام، مع العلم أنني أفعل ذلك لعدم مقدرتي على القيام طول الركعة؟ لأن أختنا تقول: هل يصح في صلاة التراويح في رمضان ألا نقف، وإذا جاء الإمام وهم بالركوع أكبر ثم أقرأ الفاتحة وأركع مع الإمام، مع العلم أنني أفعل ذلك لعدم مقدرتي على القيام طول الركعة لأنني أشعر بالتعب جدا؟ لا حرج في ذلك، لأن التراويح نافلة سواء كان في العشرين الأول أو في العشر الأخيرة، كلها نافلة. والعشر الأخيرة يسميها الناس قياما، ويسمون الصلاة في العشرين الأول يسمونها تراويح، وكلها تسمى قيام، فكلها تسمى قيام رمضان، وهي نافلة. فإذا صلى الإنسان قاعدا فلا حرج، ويكون له نصف الأجر. وإذا عجز وصار كبير السن أو ضعيف يشق عليه القيام وصلى قاعدا فلا بأس، وإن جلس حتى يمضي بعض القراءة ثم يقوم فيقرأ واقف ثم يركع مع الإمام فلا بأس، الأمر واسع بحمد الله. الحمد لله. لكن الأفضل أنه يقوم حتى يقرأ القراءة وهو واقف يتيسر، فإن جلس حتى يقرب الركوع وقرأه جالس، ثم إذا كبر الإمام للركوع قام وركع فلا بأس بهذا أيضا، والحمد لله. جزاكم الله خيرا. السؤال الأخير الذي نعرضه من أسئلة أختنا في هذه الحلقة يقول: هل أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم هي وحي من الله؟ نعم، أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم وحي من الله. يقول الله عز وجل: والنجم إذا هوى، هذا قسم من الله بالنجم، والله يقسم بخلقه بما يشاء سبحانه وتعالى، كما قال تعالى: والطور وكتاب مسطور، وقال: والسماء ذات الورود، والسماء والطارق، والليل إذا يغشى. كل هذه أقسام من الله، والله سبحانه يقسم بخلقه بما يشاء، لأن في هذه المخلوقات آيات ودلالات على قدرته العظيمة وأنه رب العالمين سبحانه وتعالى. يقول جل وعلا: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم، يعني محمد عليه الصلاة والسلام، وما غوى. الضلال ضد العلم، والغواية عدم العمل بالعلم. فالرسول صلى الله عليه وسلم ليس بضال وليس بغاوي، بل هو بار راشد عالم بالحق عليه الصلاة والسلام، على هدى، فهو مهتدي وراشد في أعماله كلها عليه الصلاة والسلام. ثم قال بعده: وما ينطق عن الهوى، ليس كلامه عن هوى من نفسه بل عن وحي، ولهذا قال: إن هو إلا وحي يوحى. إن نافية، المعنى ما هو إلا وحي يوحى، يعني ما كلامه إلا وحي من الله عز وجل. فإذا قال كذا، أمر بكذا ونهى عن كذا، فكل وحي من الله عز وجل بنص هذه الآية الكريمة. وكذلك بقول صلى الله عليه وسلم لما قال له عبد الله بن عمرو: هل أكتب يا رسول الله ما تقول؟ قال: نعم أكتب، هو الذي نفسي بيده، لا يخرج من هذا إلا حق عليه الصلاة والسلام، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فالمقصود أنه لا يخرج عن هواه وعن نفسه، وإنما يخرج عما يحله إليه من الأوامر والنواهي والتشريع عليه الصلاة والسلام. وسبق أن الله يقسم من خلقه بما يشاء، لكن العبد ليس له يقسم إلا بربه، ليس العبد ليس الإنسان يحلف إلا بالله وحده، فليس له يحلف بأبيه أو بالأمانة أو بالنبي أو بالكعبة أو بشرف فلان أو حياته، كل هذا لا يجوز. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. ويقول عليه الصلاة والسلام: لا تحلفوا بآبائكم ولا بأمهاتكم ولا بالأنداد، ولا تحلفوا بالله إلا وأنتم صادقون. ويقول عليه الصلاة والسلام: من حلف بشيء دون الله فقد أشرك. رواه الإمام أحمد بإسناد صحيح عن عمر رضي الله عنه قال العلماء: الشرك هنا شرك أصغر، الحلف بغير الله من الشرك الأصغر، وقد يكون أكبر إذا قام بقلبه تعظيم المخلوق مثل عظمة الله، أو أنه يجوز أن يعبد مع الله أو نحو هذا، صار شركا أكبر نعوذ بالله. فالحاصل والخلاصة أنه ليس للعبد أن يحلف بمخلوقات، وإنما يحلف بالله وحده. أما ربنا سبحانه فلا هو يقسم من خلقه ما يشاء، لا أحد يتحجر عليه سبحانه وتعالى. جزاكم الله خيرا. والخلاصة أيضا أن الحديث وهو وحي من الله. نعم. وهو سؤال أختنا. نعم. بارك الله وحي فيه. من الله. نعم. جزاكم الله خيرا. ننتقل إلى رسالة أخرى وصلت إلى البرنامج من قطر منطقة دخان، وباعثها أخ لنا من هناك يقول: عبد الله محمد الماحي فيما يبدو. أخونا يسأل ويقول: هل هناك كتب تتحدث عن الملائكة؟ أرجو إعلامي بأيسرها حصولا وفهما، جزاكم الله خيرا. أعظمها وأحسنها وأصدقها كتاب الله، ففيه البيان الكثير عن الملائكة وأعمالهم عليهم الصلاة والسلام، ثم الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. صحيح البخاري عقد للملائكة باب مستقلا في كتاب الصحيح، وهكذا صحيح مسلم، وهكذا السنن كلها فيها جملة وأحاديث عن الملائكة وأخبار الملائكة عليهم الصلاة والسلام. ثم كتب أهل العلم فيما يتعلق بالملائكة، وفي سيرة الأنبياء عليه سيرة النبي عليه الصلاة والسلام، ومن أحسن ذلك صحيح البخاري وصحيح مسلم. ثم السنن الأربع فيما يتعلق بالملائكة، ثم ما كتب أهل العلم، ومن أحسن ذلك زاد المعاد في هدي خير العباد ابن القيم رحمه الله، فإنه ذكر في الملائكة ما يشفي ويكفي رحمه الله. طيب. نعم. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. يسأل أخونا ويقول: هل تجب المضمضة على المتوضي المحتفظ بوضوئه إذا أكل أو شرب شيئا ما؟ ما تجب، لكن تستحب إذا كان في دسم أو في شيء له رائحة يتمضمض حتى تزول الرائحة الكريهة أو يزول الدسم اللي قد يؤذيه ويشغله. والنبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأحيان لما شرب لبنا تمضمض وقال: إن له دسما. فالمضمضة مستحبة إذا دعت الحاجة إليها. نعم. جزاكم الله خيرا. رسالة وصلت إلى البرنامج باعثتها مستمعة تقول: الطالبة هدى بن نايف بن عبد العزيز الثانوية العامة. أختنا تقول: أنا طالبة في الثانوية العامة، أؤيد هذا البرنامج المشرق بالنور بالعلم والمعرفة. نشكر الله أولا، ثم نشكر أصحاب الفضيلة العلماء والقائمين على هذا البرنامج الساطع الطيب المفيد. أنا كما قلت طالبة في الثانوية العامة، متزوجة ولله الحمد، وعمري 18 سنة، وسعيدة جدا مع زوجي وفي عيشة طيبة. وأختي الكبيرة عمرها 30 سنة ولم تتزوج إلى الآن، لأنها قدمت الدراسة على الزواج فكبر سنها ولم يردها أحد، لأن عمرها تعدى الشباب، الشاب لا يريدها وهي لا تريد الشيوخ أي الكبار في السن، وهي الآن نادمة على تفريطها في شبابها، وهي الآن تقف معي وتهمس في أذن كل طالبة في الكلية أو الجامعة أو الثانوية أو الكفاءة أو محو الأمية، وتقول: لا تتركنا الدراسة ولكن تزوجنا وأنتن تدرسن لكي لا تندمن إذا فات شبابكن أيها الفتيات الطيبات، وتجلسن في بيوت أهلكن بدون أزواج، إلى صديقاتي وزميلاتي وأخواتي في جميع مدارس الفتيات بالمملكة العربية السعودية، أهدي إليكن سلامي وتحياتي، وأرفع هذه الرسالة إلى سماحة الوالد الشيخ عبد العزيز كي يرفدها بما يستطيع، جزاه الله خيرا. نعم، أؤيد ما ذكرته البنت الطالبة، وأؤيد أيضا ما ذكرته أختها. ولا شك أن الزواج أمر مطلوب، وينبغي للفتيات وينبغي أيضا للشباب من الرجال المسارعة إليه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منهم الباء فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحسن الفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجه. والحمد لله، أختك وإن كانت بلغت 30 فهي لا تزال شابة ولا تزال فتاة، وأسأل الله يسهل لها الزوج الصالح الطيب، وأن يثيبها على ما قصدت من طلب العلم وحرص عليه من طلب العلم، ولها وبشرها أن الله سيسهل لها من الرجال الصالحين والشباب الطيبين ما يحصل به إن شاء الله الخير لها في دنياها وآخرتها. ولكني مع ذلك أنصح جميع الفتيات بأن يبادرن إلى الزواج، ولا يمنع ذلك وجودهن في الدراسة، فلا مانع من الجمع بين الدراسة وبين الزواج. ولو فرضنا أن الزوجة لا يرغب أن تستمر في الدراسة، فإنها تقطع الدراسة، والحمد لله يكفيها ما أخذت من العلم، وفي إمكانها المذاكرة والمطالعة في كتب العلم وتستفيد. أما تأخير الزواج إلى الانتهاء من الدراسة الجامعية فهذا قد يسبب ترك الزواج وعدم الزواج. فأنا أنصح جميع الفتيات أن يبادلن بالزواج، وأن لا يؤخرن ذلك إلى النهاية من الدراسة الجامعية، بل يبادلن، فإن تيسر لهن إكمال الدراسة مع الزوج فالحمد لله، وإلا فالزواج مقدم ولو لم تكمل الدراسة، وفي إمكانها بعد ذلك أن تطالع وتستفيد وتذاكر، وربما حصل لها زوج صالح متخرج جامعي أو فوق جامعي فيفيدها وينفعها أيضا ويجبر ما حصل من النقص. فالنص فأكرر وأكرر أني أهيب بالفتيات بمسارعة إلى الزواج، وهكذا الشباب من الرجال أهيب بجميع المبادرة بالزواج، وألا يؤجل ذلك إلى نهاية الدراسة الجامعية، فإن الإنسان لا يدري ماذا بقي من عمره ولا يدري ماذا يكون بعد ذلك، فالبدار بالزواج هو المطلوب. نعم، جزاكم الله خيرا ونفع بكم. رسالة وصلت إلى البرنامج من أحد الإخوة المستمعين، ضمنها مجموعة من الأسئلة، ويقول المرسل: يا ميم را، أخونا يقول: في صلاة الجمعة بعد الأذان يضعون شريط كاسيت في مسجل يقرأ القرآن وبصوت عالي، بحيث يسمع جميع أهل الحي، وينصت الناس الذين في المسجد إلى هذا القرآن إلى أن يحين موعد الأذان الثاني، مع العلم ألا أحد يقرأ القرآن بنفسه. هل هذا العمل جائز أو لا؟ إذا كان أهل المسجد متفقين على ذلك فلا بأس، إذا اتفقوا على أن يقرأ واحد منهم ويستمعون له، أو من شريط ويستمعون له، لأن أكثرهم عوام ويرغبون أن يسمعوا هذا القارئ، فهذا كله لا بأس به، كما لو جعلوا أحدهم يقرأ وهم يستمعون. أما يفعل ذلك من غير اختيار أهل المسجد فلا، لأن فيهم من يريد الصلاة حتى يخرج الإمام، وفيهم من يحب أن يقرأ بنفسه، فلا أرى أن هذا مناسب إلا باختيارهم ومشاورتهم، وإذا كانوا محصورين وجماعة قليلة ووافقوا على هذا فلا بأس أن يقرأ واحد وهم يستمعون، أو من شريط لصوت حسن القراءة فلا بأس بذلك، إذا كانت جماعة معدودة، كان الجماعة معدودين وراضين بهذا الشيء وموافقين عليه. وإلا فالذي ينبغي ترك الناس وعدم يعني شريط يسمعه القراءة، ولا أن يجرى أحد على أحد، بل كل واحد يقرأ فيما بينه وبين نفسه بقراءة لا تشغل من حوله ولا تؤذي من حوله ولا تشوش على من حوله، كل يقرأ لنفسه ما تيسر. وكذلك من يصلي لا يتشوش بقراءة من حوله إذا كان يحفظها، فإن بعض الناس قد يصلي إلى دخول الإمام أو إلى قرب دخول الإمام، ووجود من يقرأ برفع الصوت يشوش على القارئين وعلى المصلين، والله المستعان. نعم. الله المستعان، جزاكم الله خيرا. يسأل أخونا ويقول: هل تجوز الصلاة على من مات وعليه دين؟ وهل تجوز الصلاة على من مات وكتب في وصيته أن يعطى بعض أولاده مالا أكثر من البعض الآخر، أي من التركة، أفيدونا جزاكم الله خيرا؟ نعم، يصلى على من مات وعليه دين. كان الرسول صلى الله عليه وسلم أولا لا يصلي على من دين حتى يضمنه أحد، ثم ترك ذلك عليه الصلاة والسلام، كان يصلي على المدينين مطلقا. وهكذا من مات وعليه وقد جار في وصيته أو فعل معصية فإن هذا لا يمنع الصلاة عليه ما دام مسلما، فإنه يصلى عليه ولا تنفذ وصيته المخالفة للشرع، وهذا إذا قضت لا ينفذونها إلا برضا بقية الأولاد، إذا رضوا أن يعطى واحد منهم أكثر منهم فلا بأس، هذا إليهم. ولكن هذا لا يمنع الصلاة، ولكن لا يجوز للمؤمن أن يوصي أو يعطي أحد أولاده أكثر، لقول الله صلى الله عليه وسلم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. فلو فعل يعني أعطى بعضهم أكثر أو أوصى لبعضهم بأكثر فهذا إليهم، إن سمحوا فلا بأس، وإلا رفعوا الأمر إلى الحاكم والحاكم ينقض الوصية ويمنع العطية الزائدة، عملا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. نعم، جزاكم الله خيرا. إذن أصحاب المعاصي المماثلة على لمثل ما ذكره أخونا يصلى عليهم. نعم، يصلى عليهم جزاكم الله خيرا. وإنما تمنع الصلاة على الكافر. طيب. أما العاصي فيصلى عليه ولو كان عاصي، ولو عرف بأنه عاصي يصلى عليه. نعم، طالما أنه يشهد أن لا إله إلا الله، مسلم محكوم بإسلامه، فإنه يصلى عليه حتى يحكم الحاكم معروف، أو يعرف أنه مرتد. أيوة، يسبه الله ويسبه دين الله، أو ترك الصلاة، أو غير هذا من موجبات الردة. نعم، بارك الله فيكم. الله العافية. إذا لا تترك الصلاة على الميت إلا إذا كان غير مسلم. نعم، أو كان. نعم، مرتدا. نعم، نعم. بارك الله فيكم وجزاكم. نعم، الله خيرا. أخونا يسأل ويقول: ما رأيكم في امرأة عمرها حوالي 70 تصلي الصبية والأولاد، تغسل الصبية والأولاد الصغار إذا توفوا؟ نعم، لا بأس إذا كانوا دون 7 فلا بأس أن تغسله المرأة. نعم، كان الصبي دون 7 فإنه تغسله المرأة ويغسله الرجل، وهكذا البنت الصغيرة دون 7 يغسلها الرجل والمرأة جميعا. فإذا بلغ الذكر 7 غسله الرجال، وإذا بلغت الرجال 7 غسلها النساء، وما دون 7 أمره واسع من الرجال والنساء. نعم، جزاكم الله خيرا. سماحة الشيخ، في ختام هذا اللقاء أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة سادة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير. نرجو ذلك. اللهم أمين. مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارة البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. شكرا لمتابعتكم مستمعي الكرام، وإلى الملتقى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء على أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم وتنفيذ عبد الله فرح الغامدي.